وما قبلها كالتوطئة لها. هذه لفتة لطيفة من المؤلف رحمه الله، فيها بيان ما اشتملت عليه سورتا المعوذتين من ثبوت الربوبية والألوهية والأسماء لله سبحانه وتعالى، والأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، ولا سيما سورة الناس فإنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. فختم المصحف بالتذكير بأنواع التوحيد الثلاثة كما افتتح المصحف بذلك في سورة الفاتحة. قال: ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة. الاستعاذة طلب العوذ، وهو الالتجاء والاعتصام بعظيم يحوط ويحفظ، والاستعاذة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو المستعاذ والعبد هو المستعيذ، فالله عز وجل يستعاذ به ويستعاذ بصفاته: أعوذ برضاك من سخطك، ويستعاذ بكلماته: أعوذ بكلمات الله التامات. فجاءت الاستعاذة في سورتي الناس والفلق بهذه الأسماء الثلاثة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قال: فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم. كذلك في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ففي ذلك إثبات أنه الخالق سبحانه وتعالى، وما تعم، فعم في هذه الآية الاستعاذة من جميع الشرور التي في خلق الله سبحانه وتعالى. لما ثبت أنه الخالق بقوله رب الناس، بقي أن يقال لما خلقهم: ما الحكمة؟ هل كلفهم بعد ذلك وأمرهم ونهاهم، أم كان خلقهم عبثا؟ فجاء التنبيه على الحكمة في إثبات أنه ملك الناس، فإذا كان ملكا كان آمرا ناهيا، وكان مكلفا وكان مثيبا وكان معاقبا. قال: فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. قال: فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ ما هي الثمرة من كل هذا؟ كونه يكلف وكونه يأمر وينهى؟ الجواب: لكي يكون المعبود، ولكي يكون المحبوب، ولكي يكون المقصود من عباده. فهذه هي الغاية التي يحبها الله جل وعلا، وهي التي لأجلها خلق الله الخلق. فكل ما كان من خلقه سبحانه وأمره ونهيه وتقديره يرجع إلى هذه الغاية العظمى التي يحبها ولأجلها فعل وخلق وقدر سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: قيل إله الناس، أي مألوههم ومحبوبهم الذي يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد، لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها. وهذا الذي ذكر في الدرس الماضي، أن توحيد المعرفة والإثبات دليل وسلم إلى توحيد القصد والطلب. ولذا من تأمل نصوص القرآن وجد أن توحيد الربوبية في غالب الآيات إنما سيق لأجل إثبات توحيد الألوهية، وذلك لأن عامة الأمم لم تكن تنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى، ولأن جاحدها قليل وشاذ في الناس، فناسب أن يحتج عليهم بالشيء الذي أثبتوه على الشيء الذي أنكروه. نعم. قال رحمه الله: وهاتان صورتان أعظم عوذة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وحين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح، وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. يقول: وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن. عوذة يعني ما يعاذ به، يعني رقية. أعظم رقية هي هاتان السورتان: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال: هاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن. جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: يا ابن عابس، ابن عابس الجهني، أتدري ما قال؟ هل أخبرك ما أعظم ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فهي أعظم ما تعوذ به المتعوذ. كذلك ثبت عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فأخذ بهما وترك ما سوى ذلك صلى الله عليه وسلم. فأحسن وأبلغ ما يكون التعوذ وما تكون الرقية به بسورتي المعوذتين، فإن فيهما جمع الشرور جميعا، شرور الأجسام وشرور الأرواح، جميع الشرور التي في هذا الكون قد عمتها هاتان السورتان بالاستعاذة، فأثرهما عظيم في الرقية بعد وقوع البلاء وقبل وقوع البلاء. فينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يتحصن بهما دائما في كل أحواله، وأن يعوذ بهما أبناءه ومن تحت يده، فما تعوذ متعوذ وما رقى راق بمثل هاتين السورتين العظيمتين. قال: وحين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله. نبينا صلى الله عليه وسلم بشر كما أن جميع الأنبياء بشر، قل إنما أنا بشر، وبالتالي فإنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء ما يجوز على البشر من البلايا والمحن والأمراض، ومن جملة ذلك ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، فإنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما علمت أن الله أفتاني فيما أصابني؟ قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أتاني رجلان. في خارج الصحيحين في بعض الروايات أن ذلك كان في المنام، قال: فجلس أحدهما عند رأسي وجلس الآخر عند قدمي، فقال أحدهما للآخر: ما أصابه؟ فقال الآخر: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم، هذا من بني زريق حليف لليهود، بني زريق من الأنصار وهو حليف لليهود. قال: وفيما سحره؟ قال: في مشط ومشاطة في جف طلعة نخلة ذكر في بئر ذروان. بئر ذروان كانت في ديار بني زريق الأنصاريين كانت في جنوب غرب المسجد قريبا منه، فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، فرأى ماءها قليلا مصفرا كأن فيه الحناء، والنخل الذي يستقى منه كأن رؤوسه طلع الشياطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشط بعد ذلك إذ أنزل عليه هاتان السورتان، نزل عليه جبريل عليه السلام بهاتين السورتين، سورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهذا من جملة ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراض، وبالتالي فإنه لا يقدح البتة عند المؤمنين به صلى الله عليه وسلم في مقام نبوته ورسالته وإبلاغه عن الله سبحانه وتعالى، فهو مرض من الأمراض، ولم يتعلق البتة بتبليغه الرسالة أو بالأحكام التي يبلغها عن الله سبحانه وتعالى، إنما كان شيئا أصابه صلى الله عليه وسلم عارض في شيء معين، حيث كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه. وهذا الشيء جاء في بعض الروايات في الصحيحين أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يأتهم، فهذا الذي كان أصابه صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه ابتلاء ومحنة عظيمة، حتى إن سفيان ابن عيينة الراوي في الصحيح قال وهذا أعظم ما يكون من السحر، أن يخيل إلى الإنسان أنه يأتي أهله وهو لم يأتهم. الشاهد أن هذا الأمر استمر بالنبي صلى الله عليه وسلم برهة من الزمن، ثم إن الله عافاه من ذلك. وجاء أن نزول سورتي المعوذتين كان بسبب ذلك، بسبب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، وأنه رقي بهما صلى الله عليه وسلم فشفاه الله مما أصابه. قال وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح، وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. هذا جاء في بعض الروايات عند البيهقي في الدلائل، وعند الطبراني في الكبير، وعند غيرهما، وفيه ذكر قصة طويلة، والحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وفي التلخيص أيضا ضعف هذه الرواية، وبعض أهل العلم صححها، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. على كل حال، كون سورتي المعوذتين نزلتا بسبب هذا الأمر، يعني سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت لا شك فيه في حديث عائشة رضي الله عنها. ولكن البحث إنما هو في كون النبي صلى الله عليه وسلم رقيا عند كل عقدة من هذه العقد بآية من هذه الآيات حتى انحلت جميعا، هذا الذي فيه البحث عند أهل العلم، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده، اجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. قال وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن، يعني في ابتداء قراءة القرآن باسم الإله، ومراده أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلمنا في درس أمس أن اسم الجلالة الله أصله الإله، فهذا سبب قوله باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه. وقلنا إن اسم الجلالة الله هو الاسم العظيم الذي هو أعظم الأسماء وأجلها وأجمعها لصفات الجلال والجمال والكمال له تبارك وتعالى. قال: ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. الله جل وعلا أمر عباده أنهم إذا قرأوا القرآن أن يستعيذوا به من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والمراد إذا أردتم قراءة القرآن فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، ليس المراد أن الإنسان إذا انتهى من قراءة القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا وإن كان ذهب إليه بعض أهل العلم أخذا فيما قالوا بظاهر الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا انتهيت فاستعذ، فتكون الاستعاذة من العجب بالعمل الصالح، ولكن هذا لا شك أنه ضعيف، والجمهور على أن قوله فاستعذ بالله هو كقوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فمتى يكون التوضؤ، قبل الصلاة أو بعدها؟ قبل الصلاة. والمراد فإذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، كذلك فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والجمهور على استحباب الاستعاذة عند تلاوة القرآن، وهذا هو الصحيح، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، منهم عطاء بن أبي رباح رحمه الله أخذا بظاهر قوله تعالى فإذا قرأت القرآن والأمر يقتضي الوجوب، وبعض أهل العلم نحى إلى أن الوجوب خاص به صلى الله عليه وسلم وليس لأمته، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم. وإنما شرعت الاستعاذة قبل تلاوة القرآن لأن للشيطان حرصا شديدا على أن يحول بينك يا عبد الله وبين ما تتلو من كتاب الله، إما بأن يصرفك عن إكمال القراءة أو بأن يوسوس في قلبك حتى تقرأ ما لا تدري معناه، يصرفك عن التدبر والتأمل في آيات الله. وهذه هي الغاية من قراءة القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالشيطان حريص على أن يصرفك عن التدبر، فالجأ إلى الله واعتصم بالله أن يحول بينك وبين هذا الشيطان، أن يمنعك أو يلبس عليك في قراءتك. نعم. قال رحمه الله: ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، في جميع المواطن التي يشرع فيها الاستعاذة، فتجد أن التعلق، تعلق الاستعاذة كان باسم الله، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عند الغضب، فإنه يشرع عند الغضب أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا مما ينبغي أن نتعلمه وأن نعلمه وأن نأخذ أنفسنا به. إذا أخذتك سورة الغضب تذكر هذا الحديث، ففي الصحيحين أن رجلين استبى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما واحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب بها ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا من السنن التي ينبغي أن نتعلمها وأن نأخذ أنفسنا بها، فالغضب إنما يذكيه الشيطان، جمرة في النفس ينفخ فيها الشيطان، فيستعيذ الإنسان بالله من هذا الشيطان الذي ينفخ في هذه النار التي تتقد في النفس، فيذهب عن الإنسان بتوفيق الله ورحمته ما يجد. نعم. قال رحمه الله: ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. اسم الجلالة الله يعرف غيره من الأسماء، وأما الأسماء الأخرى فلا تعرفه، فنقول الله هو السلام ولا نقول السلام هو الله، إذا كان المقام مقام تعريف. وهذا ظاهر في النصوص، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى غير ذلك من الآيات. ولا يشكل على هذا مفتتح سورة إبراهيم: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا لا يشكل على هذه القاعدة، وذلك لأن توجيه هذه الآية أولا قرأ بعض القراء ومنهم نافع اسم الجلالة مرفوعا الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وبالتالي فلا إشكال، هذه جملة مستأنفة. وأما على قراءة الجمهور بالجر فإنها محمولة إما على أن اسم الجلالة بدل وليس صفة وبالتالي فلا إشكال، أو يقال وهو التوجيه الثاني أن الصفة ها هنا تقدمت على الموصوف، وهذا وإن كان خلاف الغالب، الغالب أن يتقدم الموصوف على الصفة، لكن قد يأتي في اللغة تقدم الصفة على الموصوف، يعني كأن الأصل إلى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض العزيز الحميد، لكن قدم ها هنا الصفة على الموصوف، كما تقول مررت بالكريم محمد أو بالأديب عبد الله، فهذا لا بأس به من جهة اللغة والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية وربوبيته سبحانه. نعم. الشرك الذي وقع في الربوبية وإن كان قليلا بالنسبة إلى الشرك في الألوهية، إلا أنه لم يقل هؤلاء المشركون إن مع الله عز وجل شريكا يضاهيه ويساويه، إنما يكون دون الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لم يقل أحد من هؤلاء المشركين إن أحدا يدانيه أو يساويه أو يكافئه أو يناظره في ربوبيته سبحانه وتعالى وإن أشركوا معه شريكا يعتقدون أنه دونه. نعم. سيأتي الكلام عن المشركين في الربوبية بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. لا شك الله رب كل شيء، والله خالق كل شيء، والله رازق كل شيء، والله مدبر كل شيء، فليس ثمة ذات ولا صفة ولا حركة ولا سكنة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، من الله تقديرا ومنه خلقا سبحانه وتعالى، فربوبيته عامة على كل شيء تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. نعم. يقول: حقيقة قول القدرية المجوسية، القدرية المجوسية هم القدرية النفاة بخلاف القدرية المجبرة الذين هم الجبرية، هؤلاء القدرية قيل لهم مجوسية لأن قولهم ضارع قول المجوس الذين قالوا بإثبات خالقين، وهؤلاء قالوا بإثبات خالقين، هذا هو لازم قولهم. المعتزلة ومن سار في ركابهم هم المقصودون بهذا القول، فإنهم زعموا أن الأفعال خارجة عن مشيئة الله عز وجل وقدرته وخلقه. الله عز وجل خلق كل شيء، نعم، إلا أفعال العباد، فالله عز وجل لم يخلقها، بل الله عز وجل لم يشأها أصلا، فإنها صادرة وناشئة بمشيئة العباد المنفصلة والمستقلة، وهم الذين أحدثوها وهم الذين خلقوها، ولم يكن إحداثها من الله جل وعلا. ولا شك أن هذا باطل، بل الله عز وجل هو الذي يشاء كل شيء، حتى مشيئتك التي تضاف إليك الله عز وجل هو الذي شاء أن تشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العباد راجعة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك الخلق، فالله خالق كل شيء، قال سبحانه الله خالق كل شيء، وقال سبحانه وخلق كل شيء، وهذا عموم محفوظ، ما خص منه شيء البتة، فالله خالق كل شيء من الذوات من الصفات من الأفعال، كل شيء خلقه الله جل وعلا، حتى فعلك الذي تفعله، حتى فعلك الذي تفعله الله عز وجل هو الذي خلقه، قيامك وقعودك حركاتك سكناتك صلاتك ذهابك إيابك كلها مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، خلقها الله عز وجل حين قمت بها بواسطتك أنت، وهذا شيء مضى التفصيل فيه في دروس سابقة، وقلنا إن الله عز وجل قد يخلق بلا واسطة وقد يخلق بواسطة، وإن كان غنيا عن هذا التوسط، لكنها حكمته العلية له تبارك وتعالى. خلق سبحانه آدم بلا واسطة، خلقه خلقا مباشرا، وخلق حواء بواسطة آدم، وخلقنا نحن بواسطة الوالدين، فليس الوالدان هما اللذان خلقانا، لكنهما واسطة في الخلق، كما خلق النبات بواسطة التراب والماء والشمس والهواء، خلق المطر بواسطة السحاب، وهكذا. إذن الله يخلق بواسطة ويخلق بلا واسطة، ومن ذلك أفعالنا، خلقها الله عز وجل فينا بواسطتنا نحن، فهو سبحانه الذي أعطى القدرة، وهو الذي أعطى المشيئة، ولو شاء أن يمنع ذلك أو أن يذهبه لأذهبه، وهو كذلك الذي أذهب الموانع، ولا يكون الفعل إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة، أي فعل لا يمكن أن يقع إلا باجتماع ثلاثة أمور، إلا باجتماع قدرة تامة ومشيئة جازمة وزوال الموانع، والله عز وجل هو الذي كان منه هذه الأمور الثلاثة، فنتيجة ذلك وثمرته بالتالي ستكون مخلوقة لله تبارك وتعالى، فالله خالق كل شيء جل وعلا. لكن هؤلاء القدرية أنكروا ذلك ونفوه، وبالتالي فأصبحوا كالمجوس، بل لازم قولهم أنهم أسوأ من المجوس. المجوس أثبتوا خالقين اثنين، وهؤلاء أثبتوا خالقين، كل إنسان عندهم خلق فعل نفسه، وهذا لا شك أنه غاية الضلال، بل الله عز وجل خالق كل شيء. إذن تنبه هنا إلى التفريق بين أمرين، الفعل ينسب إليك فعلا وكسبا، وينسب إلى الله عز وجل خلقا، يجتمع الأمران في أفعال العباد، فالله عز وجل هو الذي خلق العباد، وإن كان الفعل كسبا لهم ومباشرا لهم، وإن كانوا هم مباشرين له. ولذا يجازى الإنسان على فعله، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فهي التي كسبت وهي التي اكتسبت، والله عز وجل خالق كل شيء تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. بعد أن أشار الشيخ رحمه الله إلى ما يتعلق بالتوحيد وثبوت الربوبية وثبوت الإلهية لله سبحانه، عرج على ما يتعلق بالشرك به سبحانه وتعالى، وهذا يؤكد ما ذكرته لك سابقا، لن تصل إلى حقيقة الهداية حتى يجتمع لك الأمران، أن تعرف الحق تفصيلا وأن تعرف الباطل تفصيلا، فتعرف الحق تفصيلا وتعمل به، وتعرف الباطل تفصيلا فتجتنبه. وإنما يقع الخلل كثيرا ممن يعرف الحق ولكنه جاهل بالباطل، فمثل هذا ما أسرع أن يقع في الباطل، كما يروى عن عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة في من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من الناس بالحق علما وعملا، وذلك لأن علمهم بالحق تفصيلي وعلمهم بالباطل كذلك تفصيلي. فإذا عرفت التوحيد عليك أيضا أن تعرف الشرك حتى تتنبه له، وتعرف ذرائعه، وتعرف أسبابه، وتعرف خطره، فتكون أشد اجتهادا في البعد عنه. الشرك بالله جل وعلا هو أن يجعل العبد لله ندا فيما يختص به ويستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبالتالي ينقسم الشرك بحسب موضوعه إلى هذه الأقسام الثلاثة: إلى شرك في الربوبية، وإلى شرك في الألوهية، وإلى شرك في الأسماء والصفات. وينقسم بحسب حكمه إلى شرك أكبر مخرج من الملة، وإلى شرك أصغر لا يخرج من الملة. هذا الشرك الأصغر سيأتي الحديث عنه لاحقا إن شاء الله، أما الشرك الأكبر فلا شك أنه أشنع الأمور وأخطر الأمور وأقبح الأمور على الإطلاق، ويظهر ذلك من خلال وجهين: الأول أن الشرك أعظم الذنوب، والثاني أن عقوبته أعظم العقوبات، فاستحق أن يكون أخطر وأقبح وأشنع شيء على الإطلاق. أما كونه أعظم الذنوب فذلك من خلال ثلاثة أمور، إذا عرفتها عرفت أنه أخطر الذنوب وأعظمها وأسوأها: أولا أن الشرك بالله عز وجل يتضمن غاية التنقص لله العظيم سبحانه وتعالى، وذلك أن في الشرك صرف خالص حق الله عز وجل إلى غيره، وعدل غيره به، وذلك انتقاص لله العظيم سبحانه وتعالى، فاستحق الشرك أن يكون أعظم الذنوب. ما أشرك من أشرك إلا لأنه ما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه. رأيت لو أن سلطانا من سلاطين الدنيا واجهه الإنسان بأن أعطى الحق الذي له لغيره أيضا، هل يكون هذا إلا من استهانة بهذا السلطان؟ الجواب نعم، ما فعل ما فعل ولا جاهر هذا السلطان بأن قال فلان مثلك أنا أعطيه من الطاعة والانصياع للأمر كما أعطيك، هذا ما فعله إلا لأنه يستهين بمقامه، وإلا فلو كان عظيما عنده يهابه ويخافه ما فعل ذلك. الأمر الثاني أن الشرك يتضمن غاية المعاندة لله العظيم سبحانه وتعالى، وذلك أن الشرك به سبحانه مضاد للحكمة التي لأجلها خلقه الله. الله خلق هذا المشرك لكي يعبده مخلصا له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون، وهذا أتى بضد ذلك، ليس أنه أتى بشيء يسير بل أتى بعكس ذلك وضده تماما، فهذا يتضمن المعاندة لله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن الشرك يتضمن غاية الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فكان الشرك أعظم الظلم، إذ فيه تشبيه الفقير من كل وجه بالغني من كل وجه سبحانه وتعالى. المشرك أتى إلى مخلوق وإن كان له قدر لكنه مخلوق ولكنه عبد، أتى ورفعه إلى مقام العظيم سبحانه وتعالى، فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ وصدق الله إذ قال إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما، ليس إثما فقط بل وعظيم أيضا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضلال بعيد عظيم ليس أي ضلال. هذا به يتضح أن الشرك أعظم الذنوب. أما كون عقوبته أعظم العقوبات فيظهر أيضا من خلال ثلاثة أمور: أولا أنه الذنب الذي لا يغفر، من مات عليه فإن الله جل وعلا لا يغفر له، هذا حكم الله، والله عز وجل لا يبدل القول لديه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنب الوحيد الذي لا يقبل المغفرة هو الشرك به سبحانه وتعالى، إلا إذا تاب منه صاحبه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. أما إذا مات عليه صاحبه فهذا آيس من رحمة الله ومغفرته. الأمر الثاني أن الشرك بالله عز وجل موجب للخلود في النار وتحريم الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالذنب الذي يوجب الخلود في النار إنما هو الشرك فحسب، من كان مشركا بالله عز وجل فإنه سيعذب في النار أبد الآبدين إلى ما لا نهاية. أما لو لقي الله الإنسان بأي ذنب بل بكل ذنب، بل لو ملأت ذنوبه مثل هذه الأرض جميعا لكن ليس فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا يخلد في النار، إما أن يعفو الله عنه ابتداء أو يعذب في النار عذابا مؤقتا ثم مآله إلى الجنة. الأمر الثالث أن الشرك هو الذنب الذي يحبط جميع الأعمال، يبطلها ويجعلها كأن لم تكن، قال جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك مبطل ومحبط لجميع الأعمال إن مات عليه صاحبه، ما كان بهذه المثابة كان حريا أن يخاف وأن يحذر منه، وأن يدعو الإنسان ربه جل وعلا أن يجنبه إياه. إلهج يا عبد الله بدعاء الله أن يجنبك عبادة الأصنام، وادعو الله أن يعيذك من الشرك ما علمت منه وما لم تعلم. واجهد أيضا بتعلم الشرك، ما هو الشرك وما أنواعه وما أسبابه، حتى تحذر منه وحتى تنأى عنه. فإن شأن الشرك والله عظيم، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أشار الشيخ هنا إلى أن الشرك يرجع إلى شرك في الألوهية وشرك في الربوبية، وبقي الشرك في الأسماء والصفات. ومن اعتقد أن الله يعلم كعلم الله هذا مشرك في باب الأسماء والصفات، أو اعتقد أن غير الله يقدر على ما يقدر عليه الله إلى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. فمن جعل لله مشاركا ونظيرا ومثيلا فيها فإنه مشرك في الأسماء والصفات. طيب، يتكلم الشيخ الآن عن الشرك في الإلهية. نعم، قال رحمه الله: فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. يقول إن الشرك في الألوهية هو الشرك الذي غلب على أهل الإشراك، فعامة الشرك الذي وقع من الأمم إنما كان في شرك الألوهية، كشرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين وغيرهم. أشياء كثيرة عبدت من دون الله، فالشمس عبدت والقمر عبد والكواكب عبدت والحيوانات عبدت، فالبقر عبد، بل القرود عبدت، بل الفروج عبدت. انظر إلى هذا المستوى السافل الذي وصل إليه المشركون، ولا حد للهوى. من خرج عن زمام الاتباع فإنه لا حد إلى ما يصل إليه من الهوى، فإنه يبعد بعدا كثيرا. يعني من هؤلاء المشركين من عبد الفرج، نسأل الله السلامة والعافية. عجب، كيف يصل إنسان عاقل إلى هذا المستوى وإلى هذا الدرك السافل؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال: الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده. هذا أعظم أسباب وقوع الشرك في الإلهية، الرغبة في الشفاعة والزلفى والتقريب إلى الله جل وعلا. قالوا: نحن عصاة، نحن متلوثون بالذنوب، مثلنا ليس أهلا لأن يدعو الله مباشرة وأن يتعبد له مباشرة، إنما نجعل بيننا وبين الله واسطة نحن نتوجه لها بالعبادة، وهي ترفع حاجاتنا إلى الله وتقربنا إلى الله، تشفع لنا عند الله. هذا هو السبب الذي لأجله أشرك أكثر الناس، لا سيما من المشركين الذين نزل في شأنهم القرآن وبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ظنوا أن شأن الله عز وجل كشأن الخلق، يشفع عنده ويقرب إليه أو يقرب عنده كما يشفع للملوك والسلاطين في هذه الدنيا. الشفاعة التي يعرفها الناس في الدنيا إذا تأملتها وجدتها لا تخرج عن نوعين: شفاعة تجدها شفاعة محبة وشفاعة وجاهة. وإذا عرفت هذا الأمر ظهر لك لماذا كانت الشفاعة في عامة آيات القرآن منفية، بل لا تكاد تجد الإثبات إلا استثناء، وإلا عامة ما جاء من آيات الشفاعة جاء فيها النفي لأجل أن يزول من النفوس ظن أن الشفاعة التي تكون عند الله عز وجل في الآخرة هي هذه الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا. شفاعة المحبة أن يشفع الحبيب عند محبه، كأن تشفع المرأة عند زوجها أو الولد عند والده أو الصديق عند صديقه. فمثل هذا من الشفاعة: أولا يتقدم الشافع بين يدي المشفوع عنده، ولو لم يكن هذا المشفوع عنده يريد أن يشفع عنده رغما عنه يشفع بإذنه وبدون إذنه. ثم إن هذا المشفوع عنده يضطر إلى قبول الشفاعة لأنه لا يصبر على جفاء حبيبه، حتى ولو كان غير مقتنع وغير مريد فإنه رغما عنه سيخضع إلى رغبة من يحب ويقبل الشفاعة. أو شفاعة وجاهة، كأن يشفع الوجيه عند سلطان، الوزير أو رئيس الجند أو تاجر عظيم يشفع عند السلطان في شأن من الشؤون، حتى هذا تجد أن هذا السلطان يقبل الشفاعة ولو لم يكن مريدا ولو لم يكن مقتنعا، لأنه لا يريد أن ينفض الناس عنه. الناس لا يعطونه الولاء إلا إذا أرضاهم، تجد أنه يقبل هذه الشفاعة. من ظن في الله عز وجل هذا الظن وأنه كهؤلاء الملوك والسلاطين فإنه انتقص الله عز وجل وما قدره حق قدره. فأولا هذا الملك والسلطان ربما يكون جاهلا بالحال فيحتاج إلى من يوضح له الأمر، وأن هذا الذي سجن مثلا لا يستحق السجن، فنحن نشفع في أن يخرج. ومن ظن بالله عز وجل هذا الظن فقد قدح فيه سبحانه، قدح في علمه وإحاطته بكل شيء سبحانه وتعالى. أو أن هذا المشفوع عنده يحتاج إلى من يحركه، يحتاج إلى من يثير فيه الرحمة، وإلا فهو قبل ذلك غير مريد، يحتاج من يذكره من يهون عليه الأمر حتى تتحرك فيه الرحمة ويعفو مثلا عمن شفع فيه. ومن ظن هذا في الله عز وجل فقد ظن فيه غير الحق، ظن فيه ظن السوء جل ربنا وتعالى. أو أن يظن أن هذا الشافع يستطيع أن يؤثر في المشفوع عنده فيغير إرادته، يعني أن هذا الولي أو أن هذا النبي يمكن أن يؤثر في الله عز وجل فيجعل الله من كونه غير مريد إلى كونه مريدا. ويا لله العجب، من يظن هذا في الله العظيم سبحانه وما قدر الله حق قدره. العبد عبد والرب رب، يجب أن يتذكر الإنسان ذلك. أو أن يظن هذا الشافع أن المشفوع عنده سيرضخ لإرادة الشافع لأجل منزلته العلية عنده ولو كان غير مريد، لكن تحت الضغط كما يقولون يقبل ولو كان غير مريد. فمن هذا الذي يظن أن غير الله مهما علت منزلته يمكن أن يرغم الله تعالى الله عن ذلك على فعل ما لا يريد. فإذا تأملت هذا يا رعاك الله وجدت أن هذه الشفاعة فيها انتقاص عظيم لله العظيم سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، ظنوا بالله غير الحق، ظن الجاهلية، ظنوا بالله ظن السوء جل ربنا وتعالى. ولذا يؤكد ربنا سبحانه بطلان هذا، وأن الشفاعة التي تثبت يوم القيامة لها شأن آخر. بل يقول ربنا جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله عز وجل ابتداء وانتهاء. الأمر في الشفاعة إلى الله ليس إلى الشافع، بل الشافع مجرد مأمور، الله يأمره أن يشفع، لا كما تظنون يا أيها المشركون. فالله عز وجل أولا هو الذي حرك قلب الشافع لكي يشفع، والأمر الثاني هو الذي أذن للشافع أن يشفع بعد أن يخضع لله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى أخبر أنه يستأذن على ربه ويسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن يحسنها في الدنيا، ثم بعد ذلك يأذن الله له أن يشفع. بل الله عز وجل هو الذي يأمر الشافع أن يشفع، وبالتالي الشافع لا يملك إلا أن يشفع، مأمور يجب عليه أن يطيع. يقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك، وسل فعل أمر تعطى، واشفع فعل أمر تشفع. والأمر الرابع الله هو الذي يتفضل بقبول الشفاعة. إذن حقيقة الأمر أن الشفاعة إلى الله من البداية إلى النهاية، حتى قال ابن القيم رحمه الله فحقيقة الحال أن الله شفع من نفسه إلى نفسه، الله شفع من نفسه إلى نفسه. من علم أن الشفاعة هي بهذه المثابة وهذه الحال، أي تعلق بعد ذلك يكون له في الشافع؟ لا يبقى له تعلق بالشافع، بل يكون قلبه معلقا بمن بيده الشفاعة، من يملكها سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر ينبغي أن نتنبه له يا إخواني. فشأن الشفاعة كما ذكرت لكم شأن عظيم، وكثير من الذين أشركوا إنما أشركوا لأجل هذه القضية لا غير. نعم. قال رحمه الله والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترد وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. نعم. قال وأصله الشرك في محبة الله تعالى، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه، وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله. نعم. مضى الكلام في هذا، وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة ويسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة، وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. الله المستعان. إذا كان من سوى بين الله وبين غيره، يعني جعل حق الله عز وجل وحق غيره على قدم المساواة، فإنه مشرك به سبحانه: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فكيف بمن كانت محبته لغير الله أعظم واجتهاده في التعبد له أعظم ودعاءه له أكثر؟ أليس هذا أولى بوصف الشرك؟ أقول إذا كان هذا عن التسوية بين الله عز وجل وبين غيره شركا به جل وعلا، فكيف بمن كان المعبود المخلوق، إذا كان عفوا هذا العابد المخلوق أعظم في قلبه من المعبود الخالق سبحانه وتعالى؟ وهذا يقع مع الأسف الشديد من بعض من ينتسب إلى الإسلام، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن شركهم أغلظ من شرك الأولين، وهذا دليل على عظمة هذا الذي عبده في قلبه، حتى إنه وقت الشدة يشرك مع الله عز وجل بل لا يدعو الله، كما مر معنا أمثلة في هذا. ولذا انظر إلى كثير من الناس، هذه القصيدة التي يحفظها كثير من الناس يترنمون بها ويطربون لها، ينشد أحدهم قائلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. في وقت الضيم، وقت الكرب والظلم، ما عنده لجوء إلى الله في أي وقت من الزمان، إنما يلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجأر إليه لا إلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو جهل كان إذا ناله الضيم في الدهر فإنه يلجأ إلى الله وحده، ما كان يلجأ إلى منات واللات، لكن هؤلاء يلجأون إلى هؤلاء دون الله سبحانه وتعالى. أعظم ما يكونون شركا في الشدة والكربة. الألوسي رحمه الله ذكر شيئا عجيبا في تفسيره في سورة النحل عند آية: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لاحظ تقديم الجار والمجرور، تدل على الاختصاص، يعني كانوا يلجؤون إلى الله لا إلى غيره، هكذا كان المشركون. ذكر عند تفسير هذه الآية استطرادا قال: ومما تقشعر منه الجلود وتصعر منه خدود أصحاب الأخدود فضلا عن المؤمنين باليوم الموعود ما أخبرني به أحد المتشيخين حينما قال لي: إياك ثم إياك، إذا نزلت بك نازلة أن تستغيث بالله. ارجع إلى التفسير تجد هذه القصة: إياك ثم إياك، إذا نزلت بك نازلة أن تستغيث بالله، فإن الله لا يهمه ما أصابك ولا يسارع إلى إجابتك، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ظنهم بالله العظيم. قال: وعليك بالاستغاثة بالأولياء والصالحين فإنهم يسارعون إلى إجابتك ويهمهم ما نزل بك.